فخانته في وديعته ولم ينويها لم يحنث في الكل. لا سرقت مني شيئا، يعني السرقة معناها أخذ المال من حرزه خفية، أخذ المال من حرزه خفية، هذه هي السرقة. فإذا حلف على امرأته أن لا تسرقي مني شيئا، حلف عليها بالطلاق، قال أنت طالق إن سرقت شيئا من مالي، عندها له وديعة، عندها له وديعة فأخفتها، لا تدخل في اليمين، لأن الخيانة بالوديعة غير السرقة، لا تدخل في اليمين.